الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل مجالس شرح منظومة الفرائد البهية نظم القواعد الفقهية لأبي بكر الأهدل الحسيني اليمني. وقد فرغنا بحمد الله من شرح الأبيات المتعلقة بالقسم الأول والباب الأول، وهي الأبيات المتعلقة بالقواعد الخمس الكبرى. ونشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في شرح الأبيات المتعلقة بالقواعد الكلية. وقد قدمت لكم أن القاعدة الكلية عند علماء القواعد هي القاعدة التي لا تندرج تحت قاعدة أخرى، لا تدخل تحت قاعدة أخرى. كل قاعدة لا تدخل تحت قاعدة أخرى يسميها علماء القواعد بالكلية. وقدمت سابقا أن القواعد الخمس الكبرى من القواعد الكلية، لكنها خصت بوصف الكبرى بسبب أن الفروع التي تدخل تحتها كثيرة جدا، حتى قال العلماء إن الفقه كله يرجع إلى هذه القواعد الخمس الكبرى. فهذه القواعد التي معنا هي قواعد لم يدرجها علماء القواعد تحت قاعدة أخرى، وبعض العلماء يسميها بالقواعد الصغرى مقابلة للقواعد الكبرى. فالقواعد الكلية عند هؤلاء تنقسم إلى قسمين: قواعد كبرى وهي الخمس المتقدمة، وقواعد كلية صغرى وهي كثيرة، منها 40 قاعدة ذكرها السيوطي ونظمها الناظم. فيتفضل الشيخ عبد العزيز يقرأ لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل شيخنا والديه ومشايخه والحاضرين وجميع المسلمين ممن يرد على حوض نبيك صلى الله عليه وسلم. قال الناظم رحمه الله: وهاك نظم 40 قاعدة مسودة واحدة فواحدة، وهي من القواعد الكلية لم تنحصر صورها الجزئية، وربما استثني منها صور لكنها قليلة تنحصر، فهي على التحقيق أغلبية كغالب القواعد الفقهية. نعم، هذه القضية يبحثها علماء القواعد، هل القواعد الفقهية كلية أو أغلبية؟ فمنهم من يقول إنها أغلبية، لأن كل قاعدة فقهية لها مستثنيات، وما دام أن لها مستثنيات فإنها أغلبية. لكن الراجح والتحقيق أن القواعد الفقهية كلية، وأن المستثنيات لا تقدح في كلية القاعدة، لأن الناظر في المستثنيات يجد أن في كل واحدة منها مانعا منع من دخولها تحت القاعدة، لأنه لا يمكن يا إخوة أن يفرق الشارع بين متماثلين، لا يمكن. فإذا وجدنا الشارع فرق بين مسألتين علمنا أن بينهما فرقا مؤثرا اقتضى أن تأخذ هذه حكما وأن تأخذ هذه حكما. الشرع عدل كله حتى في الأحكام. إذا جمع الشرع بين المسائل علمنا أنها متماثلة، وإذا فرق بين المسائل علمنا أنها مختلفة وأن بينها فرقا مؤثرا. فالمستثنيات من القواعد الفقهية يوجد فيها ما يمنع من دخولها تحت القاعدة، وبالتالي لا يقدح ذلك في كلية القاعدة. ولذا فالراجح والتحقيق أن القواعد الفقهية كلية على خلاف ما ذهب إليه الناظم هنا من أنها أغلبية. نعم. وها أنا أشرع في بيانها راجيا العون على إتقانها وعقبا كلا بما يستثنى منها وما يعرض لي في الأثنى. الاجتهاد عندهم لا ينقض بالاجتهاد مطلقا إذ يعرضون. نعم، هذه القاعدة الأولى من القواعد الأربعين الكلية، وهي قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. والاجتهاد في اللغة افتعال من الجهد، وهو الوسع والطاقة. وأما الاجتهاد في القاعدة، لا نقول وأما الاجتهاد اصطلاحا، وأما الاجتهاد في القاعدة هنا فهو استفراغ المكلف الوسع في حكم شرعي، استفراغ المكلف الوسع في حكم شرعي، استفراغ المكلف. فهو ليس خاصا بالفقهاء، بل كل مكلف يدخل في هذا الاجتهاد. استفراغ المكلف يدخل في ذلك حتى العامي في مسألة مثلا معرفة جهة القبلة، استفراغ المكلف الوسع في حكم شرعي، في حكم إما بأن يحكم به كحكم الحاكم والقاضي، وإما أن يعمل به كالاجتهاد في معرفة جهة القبلة. الاجتهاد لا ينقض أي لا يبطل بالاجتهاد، أي باجتهاد مثله. ومعنى القاعدة يا إخوة أنه إذا اجتهد مكلف في مسألة اجتهادية اجتهادا مستوفيا للشروط وعمل باجتهاده ونفذ، ثم تغير اجتهاده، فإن اجتهاده الثاني لا يبطل الحكم الناشئ عن اجتهاده الأول. أنه إذا اجتهد مكلف في مسألة اجتهادية، سأعود وأشرح إن شاء الله، لكن الآن أذكر المعنى بالجملة. أنه إذا اجتهد مجتهد مكلف في مسألة اجتهادية اجتهادا مستوفيا للشروط وعمل باجتهاده ونفذ، ثم تغير اجتهاده، فإن اجتهاده الثاني لا يبطل الحكم الناشئ عن اجتهاده الأول. أضرب لكم مثالا. إنسان في الصحراء وحضر وقت الصلاة فاجتهد في جهة القبلة وتبين له بالعلامات أن القبلة هكذا، فصلى الظهر إلى هذه الجهة، ثم لما دخل العصر نظر في القبلة فظهر له أن القبلة هكذا، فإن اجتهاده الثاني وقت العصر لا يبطل صلاة الظهر، بل صلاة الظهر صحيحة، ويجب عليه أن يعمل باجتهاده الثاني فيما يستقبل. ولاحظوا أن قلنا أنه إذا اجتهد مكلف في مسألة اجتهادية لنخرج ما لا يدخله الاجتهاد، فإنه لو اجتهد فيه وأخطأ يبطل عمله. أعطيكم مثالا وقد يقع فيه بعض الناس. الفقهاء يقولون لا اجتهاد في القبلة في حواضر المسلمين، لا اجتهاد في القبلة في مدن المسلمين، لأن مدن المسلمين فيها المساجد ويمكن أن يسأل مسلما. بعض الناس إذا جاء نزل في فندق في دولة إسلامية يجتهد في القبلة وربما يخطئ. هذه ليست مسألة اجتهادية، لا يجوز أن تجتهد في القبلة، يجب أن تسأل أو تنظر إلى المساجد. طيب، هو اجتهد وصلى خمس صلوات وبعد ذلك تبين أن القبلة عكس القبلة التي يصلي إليها، تبطل صلواته الماضية ويجب عليه أن يعيدها. لما؟ لأن هذه ليست مسألة اجتهادية. وقلنا إذا اجتهد مجتهد أو مكلف في مسألة اجتهادية اجتهادا مستوفيا للشروط، هذا يخرج مما لو قصر، فنظر نظرا عابرا وقال خلاص يا أخي القبلة هكذا بدون أن يستفرغ الوسعة، ثم تبين أنه مخطئ فإن عمله يبطل ويجب أن يعيده. وقلنا وعمل باجتهاده ونفذ، هذا يخرج ما لو تغير اجتهاده قبل أن يعمل به، فإنه يجب أن يعمل بالاجتهاد الجديد. وكذلك فإن اجتهاد مجتهد لا يبطل اجتهاد مجتهد آخر، كما لو حكم القاضي بحكم فإنه ليس للقاضي الذي بعده أن يبطل حكمه السابق. يعني جاء القاضي وحكم في قضية أن البيت لفلان بناء على ما نظر، ثم ذهب هذا القاضي وجاء قاضي جديد، لا يجوز للقاضي الجديد أن ينظر في نفس القضية وأن ينقض حكم القاضي السابق، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ودليل ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الخلفاء الراشدين لم ينقض بعضهم حكم بعض، وعمر رضي الله عنه في المشركة حكم بحكم ثم حكم بغيره وقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، ولم ينقض حكمه السابق. والحكمة تقتضي ذلك، لأنه لو جاز نقض الاجتهاد بالاجتهاد لما استقرت الأحكام. تصوروا هذا يا إخوة في القضاء، لو كان يجوز كلما جاء قاضي أن يعيد النظر في القضية ما استقرت أحكام الناس. زيد وعمر اختلف في بيت، فحكم القاضي بأن البيت لزيد، ثم بعد سنة ذهب هذا القاضي وجاء قاضي جديد. إذا قلنا يجوز أن ينظر في القضية مرة أخرى ويحكم، ربما حكم بأن البيت لعمر وخذ البيت من زيد وأعطه لعمر، ثم بعد سنة ذهب هذا القاضي وجاء قاضي جديد، ربما ينظر في المسألة فيحكم بأن البيت لزيد، فلا تستقر الأحكام، فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. واستثني منها صورا في الجملة نقض الإماء لحماما قبله، يعني أنه يستثنى من قاعدة الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد مسائل، منها نقض الإمام لحما جعله الإمام الذي قبله. تعرفون الإمام له أن يجعل حما للمصالح العامة، له أن يجعل حما للمصالح العامة، مثل الحما لإبل الصدقة، يحمى فقط لإبل الصدقة، يمنع من الرعي فيه فقط لإبل الصدقة مثلا. هنا إذا وضع الإمام حما ثم جاء إمام آخر بعد أن ذهب هذا الإمام، يجوز للإمام الجديد أن ينقض هذا الحما، والحقيقة أن هذا ليس بنقض وإنما هو تغيير للمصلحة، تغيير للمصلحة، لأن الحما يا إخوة مبني على المصلحة، لمصلحة المسلمين، فإذا زالت المصلحة فإن الإمام الثاني يغيره. على سبيل المثال جاء الأمير الحاكم وحمى منطقة خارج حدود البلد لمصالح المسلمين العامة، ثم توسع البلد حتى أصبحت هذه المنطقة في داخل البلد، وجاء أمير آخر أو نفس الأمير، فإن له أن ينقض هذا الحمى وأن يجعله في مباني الناس ويجعل حما آخر. الشاهد هنا يا إخوة أن ما بني على المصلحة جاز نقضه إذا تغيرت المصلحة، ومنها الحمى ومنه الحمى. نعم. وقسمة الإجبار حيثما تقتضى، وقسمة الإجبار حيثما تقتضى بينة بغلط الذي قسم. القسمة يا إخوة نوعان، قسمة اختيار وهي القسمة باختيار الناس، مثل الورثة، مثل الورثة الذين يتفقون على القسمة، مثل الورثة الذين يتفقون على القسمة، هذه قسمة اختيار. وهناك قسمة إجبار، قسمة إجبار، مثل القسمة بين الورثة إذا أبى بعضهم القسمة وطلب بعضهم القسمة أو نحو ذلك. فقسمة الإجبار يقوم بها الحاكم. طيب، إذا قسم الحاكم ثم تبين أنه أخطأ في القسم، أخطأ في القسمة، فإن اجتهاده ينقض وتعاد القسمة مرة أخرى، تعاد القسمة مرة أخرى. وهذا واضح يا إخوة، هذا ليس يعني من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد، وإنما من باب رد الظلم وإقامة العدل، لأنه إذا تبين أن القسمة غلط فهذا ظلم، والظلم لا يجوز بقاؤه، بل يجب إعادة الأمر إلى العدل. نعم. كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقض أو زيادة تبعه على صفة، كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقض أو زيادة نقص ليس نقما. كذلك التقويم إن يعثر على صفة نقص أو زيادة تبعه. نعم، التقويم من أهل الخبرة، التقويم ل الممتلكات من أهل الخبرة، هذا اجتهاد. لكن إذا تبين أن التقويم غلط كأن ظن المقوم الحجر الكريم فصا عاديا، أو ظن ألماسا زجاجا فقوم بناء على هذا، ثم تبين أن هذا الذي ظنه زجاجا تبين أنه ألماس، فإن التقويم ينقض ويعاد مرة أخرى، يعاد مرة أخرى. وكذلك في تقويم العقار، في تقويم العقار إذا تبين أنه زاد في التقويم وأن قيمة العقار أقل فإن التقويم ينقض ويعاد مرة أخرى. وهذا كما قلنا في السابق من باب رد الظلم وإقامة العدل. نعم. والحكم للخارج بالشهود إن أقامها الداخل في مقزك. نعم، والحكم للخارج أي الذي ليست العين في يده، الخارج المقصود به الذي ليست العين في يده، إذا حكم له بالعين بناء على شهادة الشهود، بناء على شهادة الشهود، إن أقامها الداخل أي التي العين في يده فإن الحكم ينقض فيما عرف. أعطيكم مثالا، أنا أسكن دارا هي تحت يدي أتصرف فيها، فجاء شخص فدعى أن الدار له، هو خارج، الدار ليست في يده وإنما أنا في الداخل، فطلب منه شهود فجاء بشاهدين، شهد أن البيت له، فحكم القاضي بناء على شهادة الشهود بأن البيت له، فقلت أنا عندي شهود أن البيت لي، يقابلون شهادة شهوده، وأحضرت شاهدين شهد أن البيت لي، هنا قالوا ينقض الحكم إذا حكم القاضي للخارج بشهادة الشهود. لماذا؟ لأن الأصل أن الدار لمن كانت الدار في يده، فإذا أقام شهودا كان جانبه أقوى من جانب الخارج الذي أقام شهودا. نعم. قلت وفي استثناء بعض الصور من هذه عند التأمل نظر. نعم، كما قلنا بعضها من باب تغير المصلحة وبعضها من باب دفع الظلم. نعم. خاتمة وينقض القضاء في مواضع تنقضه إن يخالف، للنص أو إجماع أو قياس غير خفي عند كل الناس. نعم، ينقض القضاء، ينقض حكم القاضي إذا خالف النص، إذا خالف النص. والنص عند العلماء ثلاثة أقسام: القرآن، القرآن. فلو فرضنا أن القاضي حكم في الميراث أن الذكر مثل الأنثى مطلقا، أن الذكر مثل الأنثى أو أن الأنثى مثل الذكر مطلقا، فإن حكمه ينقض لأنه مخالف للقرآن. والقسم الثاني مخالف للحديث المتواتر، وهذا أيضا ينقض حكمه بالإجماع. والقسم الثالث مخالف لخبر الآحاد، وهذا قد اختلف فيه العلماء، لكن الراجح أنه ينقض أيضا، الراجح أنه ينقض لأنه مخالف للنص أو للإجماع. إذا تبين أن حكم القاضي مخالف للإجماع فإنه ينقض ولو بعد سنين. أو قياس غير خفي، أي القياس الجلي المعلوم العلة، فإن حكم القاضي إذا خالف القياس الجلي ينقض بالإجماع، وهذا معنى قول الناظم عند كل الناس أي بالإجماع. نعم. أخالف القواعد الكلية عن القرافي هذه محكية. نعم، هذه زادها الإمام القرافي، وهو أن حكم القاضي ينقض إذا خالف القواعد الكلية، أي قواعد الشريعة الكلية. والصحيح أن قواعد الشريعة الكلية إن كانت متفقا عليها فإن حكم القاضي ينقض إذا خالفها، أما إذا كانت خلافية فإن حكم القاضي لا ينقض إذا خالفها، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. نعم. أو خالف القواعد الكلية عن القوافي هذه محكية، أو كان ما حكم لا دليل له عليه فالسكي أيضا نقل. نعم، إذا كان حكمه لا يستند إلى دليل، إذا كان حكمه لا يستند إلى دليل وإنما هو رأي محض، وهو ما يسمى عند العلماء بالاستحسان المحض، يعني القاضي استحسن فقط أن الحكم كذا، لم يستند إلى دليل، فإن حكمه ينقض لأن الحكم لا بد أن يستند إلى دليل. ولا يجوز الاستناد إلى الاستحسان أو إلى علم القاضي، يقول أنا أعلم أن هذا له، طيب هناك شهود، هناك دليل، ما يوجد دليل، فإنه في هذه الحال ينقض. نعم. قال وما خالف شرط من وقف مخالف للنص عند من عرف. نعم، يعني بعض العلماء يقولون شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، فإذا حكم القاضي بما يخالف شرط الواقف فإن حكمه ينقض. لما؟ لأنه كأنه خالف النص. والصحيح أن شرط الواقف معتبر إلا إذا خالف الشرع، أن شرط الواقف معتبر إلا إذا خالف الشرع. فإذا حكم القاضي بما يخالف شرط الواقف، ننظر في شرط الواقف، فإن كان شرط الواقف يخالف الشرع فحكم القاضي صحيح ولا ينقض، وإذا كان شرط الواقف لا يخالف الشرع فحكم القاضي بما يخالف شرط الواقف منقوض، لأن شرط الواقف هنا معتبر وله حرمته. نعم. وخلف ما عليه قول الأربعة كالخلف للإجماع تنقض مشروعه. هذا مبني على قول غير صحيح، وهو أن الحق بعد الأئمة الأربعة انحصر فيهم. بعض العلماء يزعمون أن الحق بعد وجود الأئمة الأربعة انحصر فيهم، فلا يجوز النظر في أقوال من سبقهم، ولا يجوز النظر في أقوال من خرج عنهم، وذلك يرون أنه لا يجوز الأخذ بقول الظاهرية، ولا يجوز الأخذ بقول التابعين، بل ولا يجوز القول بأخذ لا يجوز الأخذ بقول الصحابة إذا لم يكن أحد من الأئمة الأربعة قال به، فيرون قول الأئمة الأربعة كالإجماع إن حصل فيه الحق، وهذا قول باطل، فإن الحق موجود قبل الأئمة الأربعة فكيف ينحصر فيه؟ ولذلك يعني يذكرون قصة طريفة يعني لأحد الشباب أن المأذون كان يقول له يعني قل قبلت زواجها على مذهب الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان، كان الشاب يقول قبلت زواجها ولا يكمل، فالمأذون يقول قل قبلت زواجها على مذهب الإمام الأكبر أبي حنيفة النعمان، فالشاب يقول قبلت زواجها، قال قل، قال إذن يعني ما يصح الزواج إلا إذا قلت، قال نعم، قال إذن كيف تزوج والد أبي حنيفة؟ والد أبي حنيفة تزوج قبل أن يوجد أبو حنيفة، كيف صح زواجه؟ فالحق كان موجودا قبل الأئمة الأربعة فكيف يحصر فيهم؟ نعم أقوال الأئمة الأربعة من الحق، يخطئون ويصيبون، ولكن الحق لم ينحصر فيها. فهذا البيت وقد قاله بعضهم مبني على هذا القول غير الصحيح، أن قول الأئمة الأربعة كالإجماع، فإذا حكم القاضي بحكم ليس موجودا في المذاهب الأربعة فإنه ينقض، لأنه بزعم هذا القائل قد خالف الإجماع، وهذا غير صحيح. ما دام أنه حكم بقول قاله فقيه من فقهاء أهل السنة فإن قوله لا، حكمه لا ينقض، فإن حكمه لا ينقض إلا إذا كان يخالف النص كما تقدم. نعم. والحل والحرام حيث اجتمعا فغلب الحرام مهما وقع. هذه القاعدة الثانية من القواعد الأربعين الكلية، وهي قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا اختلط الحلال بالحرام بحيث لا يميز الحلال من الحرام فإنه يغلب جانب الحرام فيجتنب الكل. إذا اختلط الحلال بالحرام بحيث لا يميز الحلال من الحرام فإنه يغلب جانب الحرام فيجتنب الكل، لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح كما تقدم معنا. مثال ذلك يا إخوة، رجل علم أن أمه أرضعت بنتا من القرية الفلانية، أن أمه أرضعت بنتا من القرية الفلانية ولم يعرف اسمها ولا عمرها، لم يعرف اسمها ولا عمرها، فهي مختلطة بنساء القرية ولا يمكن تمييزها من غيرها من نساء القرية، فإنه لا يجوز له أن يتزوج من هذه القرية، لا يجوز له أن يتزوج من هذه القرية تغليبا لجانب الحرام. ويذكرون في ذلك حديثا لكنه لا أصل له، يعني إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، بهذه الصيغة أو بقريب منها لا أصل له، ولكن دلت الأدلة على ذلك، منها حديث عدي رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر ولا أدري أيهما أخذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على الكلب الآخر. متفق عليه. عدي رضي الله عنه يقول أرسل كلب المعلم وقد سميت عليه، فأجد عند الصيد كلبين، كلبي وكلبا آخر، والصيد بينهما لا أدري أي الكلبين قد صاده. فهنا اجتمع الحلال والحرام، يمكن أن يكون حلالا ويمكن أن يكون حراما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فنهاه عن الأكل تغليبا لجانب الحرام، تغليبا لجانب الحرام. وفي رواية عند أبي داود إذا اختلط بكلابك كلب غيرها فلا تأكل فإنك لا تدري لعل الذي قتله ليس منها، يعني ليس من كلابك أنت. وعند مسلم إن رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. يعني إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه، فإذا أصاب الطائر وغاب عنك يوما فوجدته ميتا ولم تجد فيه إلا أثر السهم ولم ينتن، لم ينتن، لم يتعفن، فكل. أما إذا وجدته غريقا في الماء حتى لو وجدت فيه أثر السهم فلا تأكل، فإنك لا تدري هل الماء هو الذي قتله أو السهم الذي قتله. فدل ذلك على أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. نعم. وخرجت عنها على بيان الشك الاجتهاد في الأواني. نعم، خرجت عن هذه القاعدة مسائل من أجل الحاجة، من أجل الحاجة كالاجتهاد في الأواني، إذا كان عنده أواني وفيها نجس وفيها طاهر ولم يجد ما يغسل به تلك الأواني فإنه يجتهد، فإنه يجتهد حتى يغلب على ظنه شيء. نعم. وفي الثياب بل وفي المسوج من خز وغيره على مخزك. نعم، وفي الثياب بل وفي المنسوج مطلقا سواء كان ثوبا أو غير ثوب، من خز يعني من حرير وغيره على ما قد زكن. إن كان الحرير يا إخوة أكثر من غيره فإنه يحرم على الرجل، إن كان الحرير في الثوب أكثر من غيره فإنه يحرم على الرجل بالاتفاق. أما إذا كان الحرير أقل من غيره فقد قال بعض أهل العلم يحل للرجل، والصحيح أنه يحل إذا كان قليلا ليس أقل من غيره، إذا كان الحرير قليلا يعفى عنه. وبعض الفقهاء قال إذا كان الحرير يساوي غيره يحل للرجل، وهذا لا شك أنه مرجوح، فأنه لا يحل للرجل أن يلبس ثوب الحرير ولا ما فيه حرير إلا إذا كان الحرير قليلا. نعم. لكن هنا على القول بأنه إذا تساوى الحرير مع غيره يحل الرجل، هنا اجتمع الحلال والحرام، لأن الحرير حرام وغير الحرير حلال، فلم يغلبوا على هذا القول جانب التحريم بل قالوا بالحل. لكن هذا القول كما قلت لكم مرجوح، والراجح أن الثوب إذا كان فيه حرير يحرم على الرجل أن يلبسه إلا إذا كان الحرير قليلا فإنه يعفى عنه. نعم. ولو رمى لطائر فوقع بالأرض مجروحا فمات مسرعا فإنه حل ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن. هنا مسألتان، المسألة الأولى لو رمى طائرا فسقط الطائر وسقط على الأرض فإنه يحل له أن يأكله مع احتمال ضعيف وهو أن يكون موت الطائر بسبب وقوعه على الأرض، بسبب ورده في الأرض. لكن لما كان ذلك لازما ولا بد منه عفي عنه، الطائر في الغالب إذا ضرب في الهواء سقط على الأرض، فلما كان ذلك لازما عفي عنه فلم يقل فيه اجتمع الحلال والحرام فيغلب جانب الحرام بل يبقى على الأصل وهو الحل. والمسألة الثانية ما لو عامل من أكثر ماله حرام لوهن، يعني لضعف في دينه، لضعف في دينه فيتاجر بالحلال والحرام. نعم بعض أهل العلم قال إذا كان أغلب ماله حراما يحرم أن يعامله مطلقا، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يعامله ما لم يعلم أن هذا من الحرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود في المعاوضة وغير المعاوضة، وأكثر أموال اليهود حرام. النبي صلى الله عليه وسلم في المعاوضة كان يعامل اليهود، مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وفي غير المعاوضة كذلك كما ذكرت بالأمس يقبل هدايا اليهود. فهنا اجتمع الحلال والحرام في من ماله مختلط. مقتضى القاعدة أن نقول يغلب جانب الحرام فلا يجوز أن يعامل، لكن الصحيح أنه يجوز أن يعامل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإنه حل ولو عامل من أكثر ماله حرام لوهن ولم يكن يعرف عينه فلا يحرم لكن كرهه قد نقل. نعم، قال بعضها العلم الأولى أن يتورع عنه، والصحيح كما قلت لكم يا إخوة أن الاحتياط والورع في السنة لا في كلام الفقهاء، وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتورع عن هذا فلا صحة للقول بأن الأفضل أن يتورع، إلا إذا اختار لنفسه أن يجتنبه فهذا يعود إلى الإنسان، ليس مجبرا أن يتعامل معه، لكن أن يقال أن الاحتياط والورع أن يترك نقول لا، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل عليه وهو أتقان لله وأخشان لله صلى الله عليه وسلم فإن لا نقول إن الورع في تركه. نعم. وقد رأى تحريمه الغزال وهو من الأحوط في الفعال، كما قلت لكم بعض العلماء قال إنه لا يجوز أن يتعامل معه ما دام أن أغلب ماله من الحرام، ومنهم الغزالي أو الغزالي في الحقيقة لأنه نسبة إلى غزل الصوف، لكن هنا ضبط بالمشهور الغزالي من أجل النظم، وهذا ليس من باب تحريمه وإنما من باب المنع من أجل الاحتياط، يعني ليس لأنه محرم في ذاته وإنما من باب المنع من أجل الاحتياط. نعم. كذلك الأخذ من السلطان إن في أيده الحرام يغلب السبيل. نعم، الأخذ من سلطان المسلمين جائز لا حرج فيه، لكن قال العلماء إذا عرف السلطان بالجور وكان أكثر ما في يده من الحرام فإنه يجوز الأخذ ولكن التورع منه أحسن، وهو ظاهر فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. نعم. والشاة مهما بحرام تعترف فلحمها ودرها بالحل صف. نعم، الشاة التي تأكل النجاسات بعض العلم يقول إن لحمها ودرها أي حليبها ولبنها حلال مطلقا، وبعض العلماء قال إذا كانت مثل الجلالة علفها من النجاسات ونحوها فإنها تحبس 40 يوما حتى يحل لحمها ولبنها، هذا الصواب. نعم. كذا إذا ما استهلك الحرام أو ضرب الاستهلاك فينا قد رأوا. نعم، كذلك إذا ما استهلك الحرام، ومعنى استهلك أنه ذهبت عينه وأثره، ذهبت عينه وأثره، فإنه إذا استهلك يزول حكمه ويبقى الحكم للحلال، ويبقى الحكم للحلال. مثال ذلك قدر وقعت فيه نجاسة، قدر يطبخ وقعت فيه نجاسة وهذه النجاسة بالطبخ استهلكت فلم تبق عينها ولم يبق أثرها، فيحل ما في القدر. وكذلك الكحول الذي يضاف إلى الأدوية، الكحول الذي يضاف إلى الأدوية لا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يستهلك بالكلية فلا يبقى عينه ولا أثره، بمعنى كما يقولون يتفاعل كيميائيا مع الأدوية حتى ينقلب إلى مادة أخرى بناء على التفاعل الكيميائي، فلا يبقى له عين ولا أثر، فإنه يجوز استعمال هذا الدواء لأن الحرام قد استهلك بالكلية. والحالة الثانية أن تبقى له نسبة ولو قليلة، فهذا لا يجوز استعماله على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان بعض أهل العلم قال ما قارب الاستهلاك مثل الاستهلاك، يعني قالوا إذا ذهب ما بقي إلا نسبة قليلة مثل الاستهلاك، لكن الصحيح أنه إذا بقي من الحرام شيء ولو كان قليلا فإنه يغلب جانب الحرام ولا يجوز استعماله. ولذلك الأدوية التي يكتب فيها نسبة الكحول 1% 75% لا يجوز استعماله، لا يجوز استعماله لأن الحرام موجود بعينه وإن كان الأغلب الحلال. نعم. وهذه الصورة تحتها صور كخلط محرم كخلط محرم بغير من حصر. نعم، يعني مثل لو لو لو لو يعني اختلطت أخته من الرضاعة بنساء العالمين، يعني علم أن امرأة رضعت من أمه، لكن من هي الله أعلم، كم عمرها الله أعلم، في أي بلد الله أعلم، فهي مختلطة بجميع النساء. هنا أجمع العلماء على أن له أن يتزوج، لأنه لو منع من الزواج لوقع في الحرج العظيم، لوقع في الحرج العظيم. إذا فرق يا إخوة بين أن تختلط أخته بنساء محصورات فيحرم عليه أن يتزوج من هؤلاء النسوة، وبين أن تختلط أخته في الرضاعة بنساء العالمين، فإنه يجوز له أن يتزوج. نعم. فائدة والضبط للمحصور من مهم الأشياء لكثر ما يعي. نعم. فما كألف غير محصور يعد، وما كعشرين فمحصور ورد، وما يكون بين ذيل الفقه الظن ثم السد للقلب النقي. لما ذكر أن أخته من الرضاعة إذا اختلطت بعدد محصور تحرم، يحرم جميعا هؤلاء النساء المحصورات، وبين ما إذا اختلطت بنساء غير محصورات أن له أن يتزوج من نساء العالمين ممن يحل له أن ينكحهن، انتقل إلى ضبط المحصور غير المحصور، فقال ما كان عددا كبيرا كالألف فإنه غير محصور، وما كان عددا قليلا كالعشرين فإنه محصور، وما بين العشرين والألف فمحل تردد يرجع فيه إلى القلب، استفت قلبك. والصحيح أن المرجع في ذلك إلى العرف، فما عده العرف محصورا فهو محصور، وما عده العرف غير محصور فهو غير محصور، ويدخل في الضابط الذي ختمنا به البارحة، كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف. نعم. مهمة تدخل في القاعدة تفريقك الصفقة وهي واحدة. تفريقك الصفقة وهي واحدة معناها أن يقع العقد على حلال وحرام، كأن يبيع خلا وخمرا في صفقة واحدة، يبيع خلا وخمرا بسعر واحد، يبيع زجاجة خل وزجاجة خمر بمئة ريال، يبيع زجاجة خل هذا حلال وزجاجة خمر هذا حرام بمئة ريال في صفقة واحدة. هنا بعض أهل العلم قال تحل الصفقة في الحلال وتبطل في الحرام، وبعض أهل العلم قال تبطل الصفقة تغليبا لجانب الحرام، اجتمع الحلال والحرام فيغلب جانب الحرام. والصحيح أنه إذا أمكن فصل الحلال عن الحرام في الثمن جاز وإلا بطلت الصفقة. يعني إذا استطعنا أن نعرف أن الخل مثلا بثلاثين، إذن الزائد ليس للخل، فنقول تصح الصفقة في الخل بثلاثين، وأما الخمر فهو باطل، البيع باطل. أما إذا لم يمكن فإن نبطل البيع بالكلية تغليبا لجانب الحرام. نعم. وهي بأن يجمع عقد منفرد حلا ومحظورا بأواب يرد، وحيثما جرى فعن قولين لم يخلو في الغالب أو وجهين، والأرجح الصحة في ذا الحل والآخر البطلان أي في الكل. الأرجح يعني عند الشافعية الصحة في الحل والبطلان في الحرام، والقول الآخر بطلان الصفقة مطلقا. نعم. وجريان الخلف فيها يشترط له شروط ولها الأصل ضبط. الأصل يعني الأشباه والنظائر للسيوطي، أو السيوطي في الأشباه والنظائر، حيث ذكر ثمانية شروط، ذكر ثمانية شروط لهذه المسألة. نعم. فإن تريد تحقيقها بلا خلل فراجع الأصل وجانب الملل، وها هنا قاعدة تدخل في هذه فهكها بلا توقف، فحيثما اجتمع جانب السفر وضده غلب جانب الحضر. نعم، عند جمهور العلماء إذا اجتمع الحضر والسفر غلب جانب الحضر احتياطا للعمل. ومن هذه مثلا مسألة من أذن عليه الظهر وهو في البلد، ومضى من الوقت ما يكفي ليصلي صلاة الظهر، ثم خرج مسافرا بعد ذلك من البلد، فإنه يصلي الظهر أربعا ولو صلىها في السفر عند الجمهور. لما؟ قالوا لأنه اجتمع في الظهر هنا الحضر والسفر، فقد دخل وقت الظهر ومضى زمن وهو في البلد لم يسافر ثم سافر. وبعض العلم يقولون لا، ما دام أن وقت الظهر باقي وقد خرج من البلد ووقت الظهر باقي فإنه يقصر، والمسألة الاجتهاد فيها ظاهر. كذلك لو أنه دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر ثم دخل البلد وقت العصر وهو لم يصلي الظهر، فإنه يصلي الظهر أربع ركعات، وإن كان قد وقعت في السفر لكنه لم يؤدها إلا في الحضر فإنه يصليها أربع ركعات. نعم. وهذه تدخل فيها قاعدة أيضا فخذها لا حرمت فائدة، فالمقتضي مع مانع إذا اجتمع يغلب المانع حيثما وقع. المقتضي هو السبب، فإذا اجتمع المقتضي أي السبب والمانع غلب المانع. ومن ذلك عند بعض العلم مسألة تحية المسجد، يقولون إذا دخل المسجد في وقت النهي فإن وجد السبب المقتضي وهو دخول المسجد، ووجد المانع وهو النهي عن الصلاة، فيغلبون المانع ويقولون إنه لا يصلي تحية المسجد. وإن كان الراجح أنه يصلي تحية المسجد لأن الأدلة دلت على هذا. نعم. واستثنيت مسائل منها، ذكر مسألة اختلاط موتى من كفر بمسلمين واختلاط الشهداء غيرهم فغسل كلهم غدا. نعم، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى إذا اختلط موت المسلمين بموت كفار، مثال ذلك طائرة فيها مسلمون وكفار وقعت واحترق الناس بحيث أصبحنا ما نعرف المسلم من الكافر، ما نعرف المسلم من الكافر. بعض الفقهاء قالوا يغسل الجميع ويصلى عليهم بنية المسلمين ولو كان المسلم واحدا، يقولون حرمة المسلم أعظم من الكفار، فيقولون يغسل الجميع من أجل المسلم أو المسلمين ويصلى على الجميع، لكن في الصلاة ينوى المسلم أو المسلمين دون غيره. وبعض الفقهاء قالوا ننظر للأكثر، فإن كان الأكثر الكفار اجتنبناهم جميعا، وإن كان الأكثر المسلمين غسلناهم جميعا وصلينا عليهم جميعا، لكن الراجح هو الأول، الراجح هو الأول. طب هنا اجتمع الحلال والحرام، اجتمع الحلال والحرام، الحلال هو الصلاة على المسلم والحرام هي الصلاة على الكافر، مقتضى القاعدة أن نقول يغلب جانب الحرام، لكن هنا الراجح أنه تغلب حرمة المسلم، تغلب حرمة المسلم فيغسلون ويصلى عليه. المسألة الثانية، إذا اختلط الشهداء بغيرهم ولم نعرف الشهيد من غيره، شهيد المعركة، لم نعرف شهيد المعركة من غيره، فإنا نغسل الجميع، وإن كان الراجح أن الشهيد لا يغسل وإنما يدفن بدمه، لكن إذا اختلط بغيره ولم يتميز هذا من هذا فإنا نغسل الجميع ونصلي عليهم. نعم. إذا الصلاة واجبا كما ذكر كذا على الأنثى بالإحرام حضر. نعم، الأنثى عند الشافعية في الإحرام يحرم عليها أن تستر شيئا من وجهها، لكن أذكر لكم شيئا يا أخوة حتى تعرفوا كيف أن الفقهاء اعتنوا بمسألة ستر الوجه. الشافعية مع أنهم يتشددون في تغطية الوجه للمحرمة ويقولون لا تستر ولو جزءا من وجهها، استحبوا لها أن تمس وجهها بالحناء. إذا أحرمت قبل الإحرام تضع حناء على وجهها، معروف الحناء يصبغ الوجه، لما؟ قالوا ليستر وجهها حتى ما ينظر الناس إلى لون وجهها، حتى ما يأتي هؤلاء الذين يقولون تغطية الوجه وكشف الوجه. انظر كيف حتى أن الشافعية الذين يرون أن المحرمة يجب عليها أن تكشف وجهها قالوا بأمرين، قالوا يسن ويستحب أن تمس وجهها بشيء من الحناء حتى تغطي لون وجهها، ولها أن تستر وجهها بشيء يستره ولا يمس بشرتها، هكذا قالوا. هذا يعني كله مرجوح، لكن أنا أقول حتى الذين قالوا بوجوب كشف الوجه في الإحرام جاءوا بما يستر الوجه. طيب الشافعية يقولون المحرمة لا يجوز لها أن تستر شيئا من وجهها حال الإحرام، ولكن في الصلاة يجب عليها أن تستر شيئا من وجهها حتى تكون سترت عورة الصلاة. طيب هي محرمة تريد أن تصلي، الإحرام يقتضي أن لا تستر شيئا من وجهها، والصلاة تقتضي أن تستر شيئا من وجهها، قالوا تستر شيئا من وجهها، تستر شيئا من وجهها تغليبا لجانب الصلاة. نعم. إن سترت جزءا من الوجه وفي صلاتها يجب ذاك تعرف، ومن الكفار حتما هاجرت ولو تكون وحدها قد سافرت. نعم، يعني مما يستثنى من القاعدة ويخرج من القاعدة أن المرأة المسلمة يجوز لها أن تهاجر وتسافر بلا محرم، بلا محرم، حفاظا على دينها، مع أنه قد يقال إن الهجرة هنا يوجد فيها المقتضي ويوجد المانع لعدم وجود المحرم فيغلب جانب المانع. قالوا لا، بالإجماع يجوز لها أن تهاجر إذا لم تجد محرما. نعم. خاتمة وللصحاب قاعدة مشهورة بعكس هذه واردة، ولفظها عندهم الحرام لا يحرم الحلال فيما نقل. نعم، هناك قاعدة عند الفقهاء ظاهرها أنها عكس هذه القاعدة، يقولون الحرام لا يحرم الحلال، وهذا في الحقيقة حديث عند ابن ماجه لكنه ضعيف، ضعفه الألباني وغيره. الحرام لا يحرم الحلال. طيب، هالقاعدة التي معنا تقول إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام، وهذه القاعدة تقول الحرام لا يحرم الحلال، والصحيح أنه لا تعارض بينهما، لأن القاعدة التي معنا من باب تغليب الحرام لا من باب تحريم الحلال، بدليل أن لو استطعنا أن نميز الحلال عن الحرام لأخذ الحلال حكمه والحرام حكمه. وقولهم الحرام لا يحرم الحلال يعني لا يجعل الحلال بذاته حراما، ولكن يجب اجتنابه تغليبا لجانب الحرام، تغليبا لجانب الحرام. نعم. ويكره الإثار شرعا للقرب، أما سواها فهو فيه مستحب. نعم، هذه القاعدة الثالثة من القواعد الكلية، وهي قاعدة متعلقة بالإثار، والإثار معناه تقديم الغير على النفس، تقديم الغير على النفس. قال ويكره الإيثار شرعا بالقرب. قالوا إن تقديم الغير على النفس في القربات في الطاعات مكروه، مكروه. لماذا؟ قالوا لأن الإنسان أولى بالحسنات من غيره، أولى بالحسنات من غيره، فلا ينبغي أن يقدم غيره، لكنه ليس حراما. أما سواها فهو فيه مستحب، يعني في غير القرب في أمور الدنيا فتقديم الغير على النفس مستحب وقربة، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن هذا الإطلاق فيه نظر كما سيأتي، أعني مسألة الإيثار في القرب، بل الصواب ما ذكره السيوطي من التفصيل وسنعلق عليه إن شاء الله. نعم. ففي أمور هذه الدنيا وفي حق النفوس حسنه غير خفي. هذا واضح جدا، الإيثار في أمور الدنيا أمر حسن وقربة ويؤجر عليها الإنسان. نعم. قيل وفي كلام بعض العلماء ما يقتضي في قرب أن في قرب في قرب قيل وفي كلام بعض العلماء ما يقتضي في قرب أن يحرم. نعم، للعز بن عبد السلام كلام أن الإيثار في القرب حرام، وهذا أيضا على إطلاقه غير صحيح، هذا أيضا على إطلاقه غير صحيح كما سيأتي التفصيل. نعم. وللسيوطي هنا تفصيل، فاضطر به فإنه جليل، حاصله الإثار إن أدى إلى إهمال واجب فحظره جدا. نعم، الإثار في الواجبات حرام، يعني إنسان معه ماء يكفي لوضوئه فإنه لا يجوز أن يقدمه لغيره، لأن يجب عليه أن يتوضأ، يجب عليه أن يتوضأ، فالإثار في الواجبات حرام لا يجوز، لأنه يجب على الإنسان أن يفعل الواجب ولا يكون معذورا بذلك. نعم. أو ترك سنة أو ارتكاب كره فمكروه للارتياب. نعم، يقول إذا الإيثار إن أدى إلى ترك سنة في القرب فهو مكروه، والصحيح أنه ليس على إطلاقه، بل إذا كان لمصلحة فإنه ليس مكروها، كأن يؤثر والده بالصف الأول، فإنه هنا يترك قربة إلى قربة يترك قربة إلى قربة ببر والده والإحسان إليه وإدخال السرور عليه، فهذا ليس مكروها، وإنما المكروه أن يترك القربة إلى غير قربة، أن يترك القربة إلى غير قربة بأن يؤثر مثلا غيره بالصف الأول، لا، يزاحم الإنسان على الصف الأول حتى ولو اقترع مع غيره إن ورد في مكان واحد، لكن إذا ترك القربة لقربة فهذا أمر حسن ليس مكروه، مثل ما قلت لكم يترك مكانه بالصف الأول من أجل والده، فهنا ترك القربة لقربة فلا يكون ذلك مكروها بل هو حسن. أما إذا كان ترك القربة لغير قربة فإنه يكون مكروها. نعم. أو يرتك لغير أولى فليعد خلاف الأولى وهو قول معتمد. نعم، يعني إذا كان يؤدي إلى ارتكاب غير الأولى مثل ما يتعلق بالصف الأول ونحو ذلك. نعم. ولكن كما قلت يا إخوة، الإيثار بأمور الدنيا مستحب، الإيثار بالقرب الواجبة حرام، الإيثار بالقرب المستحبة من أجل قربة أخرى يتقرب بها إلى الله أمر حسن، الإيثار بالقرب المستحبة لغير قربة أمر مكروه. نعم. وربما على ذي قاعدة تشكل مندوبية المساعدة في صورة المدرور في الصلاة من صف لما وراءه كما زكن، وقد أجيب أن نقصه الجبر بليله فضل التعاون الأغر. نعم، يعني لما قالوا الإثار بالقرب مكروه، طيب قال بعض الشافعية وبعض الحنابلة إذا جاء إنسان وقد امتلأ الصف فإن له أن يجر أحد الواقفين في الصف الأول، ويستحب للمجرور أن يعاونه، هكذا قال، ويستحب للمجرور أن يعاونه. طيب إذا عاونه هنا قد آثر بالقربة وهي الصف الأول الصف المتقدم، وهم يقولون الإثار بالقرب مكروه، قالوا لا، هنا آثر بقربة لقربة وهي التعاون على البر والتقوى، وهي التعاون على البر والتقوى، فيقولون ترك أجرا إلى أجر، ترك أجرا إلى أجر. والصحيح أنه لا يشرع سحب أحد من الصف، ولا يستحب للمجرور أن يستجيب، بل من جاء متأخرا ولم يجد مكانا يصف فيه ينتظر حتى يأتي من يصف معه، فإن سلم الإمام ولم يأتي أحد يصلي بعد ذلك وله أجر الجماعة. هذا التحقيق والراجح من أقوال العلماء في المسألة. نعم. طابعها التابع تابع وفي مضمونها قواعد لا تختفي. نعم، هذه القاعدة الرابعة من القواعد الكلية وهي قاعدة التابع تابع، والتابع معناه ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده مربوط بوجود غيره. ما هو التابع؟ التابع ما لا يوجد مستقلا بنفسه بل وجوده مربوط بوجود غيره، وهذا الارتباط إما حقيقي وإما معنوي. إما حقيقي لأنه لا يوجد أصلا إلا بوجود غيره، مثل الجنين في بطن أمه، لا يوجد الجنين إلا بوجود الأم، إذن الجنين تابع للأم. وإما معنوي مثل المفتاح والقفل، فإن المفتاح تابع للقفل، معنى لأن المفتاح بلا قفل لا فائدة منه. صحيح ممكن أن يكون عندك 100 مفتاح لكن ما لها أقفال، توجد حقيقة لكن ما فائدة المفتاح بلا قفل؟ فالارتباط يا إخوة إما أن يكون حقيقيا وإما أن يكون معنويا. التابع الذي لا يوجد مستقلا وإنما وجوده مرتبط بوجود غيره، تابع أي في الحكم، ومعنى ذلك أن الشيء الذي يرتبط وجوده بوجود غيره يدخل في حكم غيره، يدخل في حكم غيره وإن لم يصرح به. يعني يا إخوة، جئت وبعتك سيارة، بعتك سيارة بخمسة آلاف، وبعد ما تم البيع قلت افتح حقيبة السيارة، افتح الدبة، خير، فتح الدبة، هات الاستبن، هات العجلة الاحتياط، وهات العدة والمفاتيح. لماذا؟ قال أنا ما بعتك العجلة الاحتياط وما بعتك المفاتيح، أنا بعتك السيارة. نقول لا، التابع تابع، معروف عند الناس أن العجل الاحتياط تابعة للسيارة والعدة تابعة للسيارة، فقد دخلت في حكم البيع وإن لم يصرح بها. بعتك فيلا أو بيتا وفيه نخل في الفناء، نخل نخل، وبعد ما تم البيع إذا بك من الغد تأتي بسيارة وتطرق علي الباب، خير إن شاء الله؟ قال نريد نأخذ النخل. أي نخل؟ قال هذا الذي في الفناء. قلت هذا مع البيت؟ قال لا، أنا ما بعتك نخل، أنا بعتك البيت. نقول لا، التابع تابع، فإنه يدخل في حكم البيت وإن لم يصرح به، لأنه تابع للبيت عرفا، تابع للبيت عرفا. وهكذا، فهذا معنى هذه القاعدة. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، عند أبي داود وغيره بإسناد صحيح. ومعنى الحديث أنه إذا ذكيت الدابة وخرج من بطنها جنين مكتمل الخلقة ميتا فإنه يجوز أكله، لأنه تابع لأمه فيدخل في تذكيتها، فيدخل في تذكيتها. هذا ما دام أنه تابع، أما إذا استقل فإنه لا يدخل في حكمها. أعطيكم مثالا: ذبحت الشاة أو الناقة، نحرت أو البقرة، فخرج من بطنها جنين مكتمل الخلقة مستقر الحياة، حي، خرج حيا مستقر الحياة، وبعد ساعة أو ساعتين مات، ما يجوز أكله لأنه استقل. أما إذا خرج ميتا أو خرج مضطربا يضطرب اضطراب المذكى ثم هدأ فإنه يجوز أكله لأن التابع تابع. نعم. أولها قولهم التابع لا يفرض بالحكم كما تأصل. نعم، التابع لا يفرض بالحكم وإنما يدخل في حكم أصله، ولذلك لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه، ويجوز بيع الدابة وفي بطنها جنين، لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ويجوز بيع الشجر وعليه ثمر لم يبدو صلاحه. ما الفرق؟ الفرق أن إذا بعنا الثمر قبل بدو صلاحه فهو مستقل، أما إذا بعنا الشجر وعليه ثمر لم يبدو صلاحه فإن الثمر تابع للشجر، والتابع تابع، والتابع لا يفرد بالحكم. نعم. كذلك المتبوع إن يسقط سقط تابعه كما لديه منضبط. نعم، إذا سقط الأصل سقط الفرع، وإذا سقط المتبوع سقط التابع، سقط التابع. من ذلك مثلا لو صالح إنسانا على شيء فأبرأه مما في ذمته بناء على الصلح، ثم تبين أن الصلح باطل فإن الإبراء يبطل. يعني لي عليك 1000 دينار، ثم اصطلحنا أنا وأنت فأبرأتك من 1000 دينار وقلت ذمتك بريئة، ثم تبين أن الصلح باطل، فإن الذي ترتب عليه وتبعه وهو الإبراء يبطل، وترجع 1000 دينار إلى الذمة، ترجع 1000 دينار إلى الذمة. هذا هو الأصل. نعم. والسفنية التفجيل في نحو اليد، كذلك الغرة في المعتمد. نعم، يعني من قطعت يده من المرفقين هل يستحب له أن يغسل شيئا من العضد؟ بعض العلماء قالوا نعم، لأن هذا أمر مقصود بذاته وهو التحجيل. وكذلك بالنسبة للغرة للوجه، لكن الراجح أنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، فإذا لم يبق ما يغسل من اليد فإنه لا يغسل شيئا، فإنه لا يغسل شيئا. نعم. والفرع فيما قعدوه يسقط إن يسقط الأصل كما تقدم. كما تقدم. نعم. وربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت في الشرع، يعني أنه قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل، وهذا في مسائل قليلة، ضابطها أنه إذا تعذر إلحاق الحكم بالأصل وأمكن إلحاقه بالفرع فإنه يلحق بالفرع. إذا تعذر إلحاق الحكم بالأصل وأمكن إلحاقه بالفرع فإنه يلحق بالفرع. وأذكر لكم أمثلة. لو ادعى الرجل أنه خالع امرأته على 1000 دينار، أنه خالع امرأته على 1000 دينار، فأنكرت المرأة الخلع، قالت أنا ما خلعته على شيء، قالوا لا يثبت البدل أو العوض وتثبت الفرقة. الرجل يقول أنا خالعت زوجتي على 1000 دينار ولم تعطني 1000 دينار، إذن الرجل ماذا يقول يا إخوة؟ يقول إنه فارق امرأته مقابل 1000 دينار ولم تعطه 1000 دينار. قالت المرأة أنا ما خلعته ولا بين عنده، ما تثبت 1000 دينار لأنه لا يوجد إقرار ولا بينة. لكن قال الفقهاء تثبت الفرقة بين الزوجين. لماذا؟ لأن الرجل مقر بالفرقة ولكنه يدعي عوضا وخلعا، فيقولون هنا يثبت الفرع ولا يثبت الأصل الذي هو الخلع. أيضا لو قال زيد لعمر على خالد 1000 دينار وأنا كفيل بها، أنا كفيل كفالة أداء، واضح يا إخوة؟ لو قال عمرو لزيد على خالد 1000 دينار وأنا كفيل بها، فأنكر خالد قال أبدا ليس له علي شيء ولا بينة، هل يثبت الدين على خالد يا إخوة؟ خالد أنكر ولا بينة، ما يثبت عليه الدين، لأن الدين إما بالإقرار وإما بالبين، لا بينة ولا إقرار. قالوا ولزيد أن يطالب عمرا الذي هو الكفيل ليس الأصيل. لماذا؟ قالوا لأنه مقر، لأنه مقر، فهو لا يستطيع أن يطالب خالدا لأن خالد منكر، ولكنه يطالب عمرا لأن عمرا مقر بالكفالة، هو يقول أنا كفيل. طيب بعض الناس يقول لماذا لا نقول إن عمرا شاهد ونطالب زيدا باليمين؟ قالوا لأن عمرا هنا لو شهد لنفع نفسه فلا تقبل شهادته، فيتعين هنا أن يثبت الحكم على الفرع ولا يثبت على الأصيل. هناك مسألة ثالثة، هذا الذي أذكر أن العلماء ذكروا ثلاث مسائل. المسألة الثالثة قالوا لو أن امرأة مجهولة النسب ادعت أنها بنت لميت، فأقر أحد الابنين وأنكر الآخر، رجل مات وترك ابنين، فجاءت امرأة مجهولة النسب تصلح أن تكون ابنة للميت وقالت أنا بنت أبيكما، فقال أحدهما نعم أنت بنت أبينا وأختنا، وقال الآخر أبدا ما نعرفك. قال العلماء لا يثبت النسب، لأن النسب في مثل هذه الحال لا يثبت إلا بإقرار الاثنين معا، وتحرم على المقر، ما يجوز له أن يتزوجها، مع أن النسب لم يثبت، لكن قالوا لما أقر بأخوتها حرم عليه أن ينكحها، فثبت الفرع وهو حرمة النكاح ولم يثبت الأصل وهو النسب، وهذه مستثناة. نعم. وربما يثبت حكم الفرع والأصل غير ثابت في الشرع، ثالثها التابع لا يقدم أصلا على المتبوع فيما جزم. نعم، الثالث أن التابع لا يتقدم على الأصل، ومن ذلك عند جمهور أهل العلم أن المأموم لا يجوز له أن يتقدم على الإمام، فإذا تقدم على الإمام ولو بخطوة بطلت صلاته عند الجمهور خلافا للمالكية، لأن التابع لا يتقدم على الأصل. نعم. وفي توابع الأمور يغتفر ما لم يكن في غيرها يغتفر. نعم، قالوا يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها، يعني يتسامح في الشيء إذا كان تابعا لغيره ما لا يتسامح فيه إذا كان مستقلا. مثال ذلك يا إخوة، مثلا صلاة المرأة الجمعة مع الرجال جائزة، لكن لو اجتمع النساء فصلينا الجمعة لا تصح صلاتهن. يعني لو أن نساء القرية اجتمعنا ولا رجلا وأمت إحداهن وصلت بهن الجمعة ما تصح الجمعة منهن، لكن إذا صلى النساء مع الرجال الجمعة صحت. لو شهدت المرأة بالنسب فإن النسب لا يثبت بشهادة النساء، لكن لو شهدت المرأة بالولادة ثبتت الولادة. طيب إذا ثبتت الولادة ما الذي يترتب عليه؟ أن يثبت النسب، لكن ثبوت النسب هنا تابع لثبوت الولادة، فيثبت النسب بشهادة النساء تبعا لشهادتهن في الولادة، ولا يثبت بشهادتهن استقلالا. قالوا لو حلف أن لا يشتري صوفا فاشترى شاة عليها صوف لا يحنث، لأن الصوف هنا تابع للشاة، أما لو اشترى شاة لو اشترى صوفا مستقلا فإنه يحنث، فيغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيره. ومنه ما قدمت في أول المسألة، الجنين إذا دكيت الأم وخرج ميتا أو مضطربا جاز أكله، أما إذا استقل وخرج حيا حياة مستقرة ثم مات لا يجوز أكله. نعم. ونحوها في الشيء ضمنا يغتفر لا يكون فيه قصد مغتفر، هذا بنفس معنى القاعدة. فربما قالوا بلثنا اغتفر ما ليس في أوائل مغتفرة. نعم يقولون يغتفر في الأوائل ما لا يغتفر في الأواخر، هي بنفس قاعدة يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. نعم. ولأوائل العقود أكدوا بما له الآخر لا يؤكد، وهي عبارة بمعنى متحد، فهذه تعد فيما يطرد. نعم، بهذا نكون ختمنا القاعدة الرابعة، ونقف هنا إن شاء الله، وبعد المغرب إن شاء الله نكمل إلى القاعدة العاشرة، وغدا إن شاء الله نشرح 15 قاعدة، وفي اليوم الأخير نشرح 15 قاعدة، وبهذا نكون أتممنا شرح القواعد إن شاء الله في الأيام الدورة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.